اتخذه الناس في مجالسهم مسامرا يبدأ سهانا جن وقت متأخر من الليل ماذا يفعلون؟ يسهرون هل في طاعة الله عز وجل؟ طاعة رب العالمين عما تقرج وبيضيع بروك فيما لا يعني لأن بعد العشاء الإنسان ما رأى غادش الحاجة تأكد نيشانة الجذي استفد ذي الحال النس طاروة النس ينك لتغيمة ذي الدنيا بالآخرة فلا خير في جلسة وفي جلسة لا يذكر عز وجل فيها ولا يعني يعمل في هذه الصالحات غالب المجالس السهرات على غير طاعة الله إما على المعصية رب العالمين فقط المعصية هي أشجار غات أخ هذا التاس أتعطاب التاس وتتسر ثم التأخير وليتيت الدش ما خلدك تعدو تفوت عليك صلاة الفرض صلاة الفجر في جماعة ولذلك تعدي الشيطان تقتضي من تعدي الرحمن سبحانه وتعالى وفي طرقاتهم رقيقة خذوا لما قيد غار وحد دي الطبوبين كارمة الله سبحانه وتعالى خذات هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله تعالى يبسخاك ذا رزاق تقل يملكش الطبوبين تقل خضان وهرق وقراك الطبوبين دابة واسعة وهذا من سعادة الإنسان المركب الواسع غير توهد تفضي أخوه إلى النبوية تفضي أخوه وشان ديسكو تفضي أخوه ما يسخط الله عز وجل إيوا ربي شي كارمن إيوا جازى رب العالمين في الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الشعيش الكثير القرآن الكريم أكثر بعدها القرآن بدق في كيك ما حد مرة سبحان الله يقبل الله سبحانه وتعالى وشاء أنا سوق عشان الله كسيدة وليس تمتد تمتد على طاعة الرحمن وأنت تقرأ القرآن وأنت تسمع القرآن عز وجل لا تسمع إلى مزمار الشيطان نرجج الدرس مفيد درس يا عيدك ثم تتحد على ذكر الله سبحانه وتعالى مرتب الدير ما نقش بالطاعة رب العالمين تملأ صحائف الحسنات مرتب في ذكر تبخك الله تعالى شان الموت تمتيك طاعة الله تعالى خسيت غسب عسد يوم القيامة خسي شيء غيب عسد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي طرقاتهم رفيقا وفتحوا له أبواب بيوتهم بل كثير من الناس فتحوا الأبواب للشيطان الرجيم أظم الأسكين ورد الكوازي وغيرها يتبذل من أي باب شاء ومن أي نافذة شاء بل أبواب أخرى في نومهم بس المدرع أظم الأسكين ورد النبيس ليه السلسل يستدى فيه لكن ما ليتكسم واحد صار رغنس ما ليتكسم التيار رغنس يتجود ذي تلفين لاش ان يجب سلسوا ذي الإذن ذي استئذان أما الشيطان يتجد بدون استئذان ما يملي أن ما يسبب المسخسم فيتطلع على عورتك وعورة زوجتك تخسش ان يجب هذه تطلق العورة مش هذه تطلق العورة مش بالعورة الزوجة مش وخصت شو ولكن خصت ذي الساعة التنمية ما يملي أنك حيدت عن الطريق الصحيح وأخطأت الطريق تروح ذات بالله الزوال وطابلك ذي الظلم مش تبلع التواه ولكن تتعزل تبلع تسخصار ومش تبلع تسخذاني آدم المبني ولكن تعظمت في الشيطان بالأعوان الشيطان ومن الناس أيها الأحباب من فتح له قلبه والدغة الله وهذا يصدها النسوة يعظم سور موسي الشيطان ويكمر يمسجد ما يتخسر يأتمر بأمر الشيطان وينتهي بنهي الشيطان ستصبح لأن يحبت الشيطان يمسجد يحب غرنش يعظم سواس من المعصية للرحمن في خلص بإذن يعظم ذكر الشهوة النس للدنيا فيأتمر بأمر الشيطان وينتهي بنهي الشيطان غاسر من يذور ذا المعبود النفس أرمن يذور الإنسان ذا العبيد ذا العبد الشيطان يذور الشيطان ذا الإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ما بيني دي خلق آدم إني دي خلق الله تعالى، فهو آدم عليه السلام، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لأن ولي تلي العهد الأول ونحن في أصلاب في صلب آدم عليه السلام، ومن خلق الله سبحانه وتعالى آدم مسح على ظهره ثم يوعد الذريه يجي خاتم العهد في رب العالمين على آدم وذريته، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، قبل ما نغدي خلق الله سبحانه وتعالى من شارع أهل الشيط ونغدي صلب أبينا آدم عليه السلام، أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يوزد وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن أجل ذلك وجب على كل مسلم، ومن مسألة جل خطيرة جدا بالمدخل غالموضوع أنه إن شاء الله عز وجل فيخصص بأن الأمر سيء للغاية، أنس بأن الأمر خطير للغاية، وانس نشي من جمقر قبريد الشيطان قبريد الرحمن عز وجل، مع أن الطريق سيد رب العالمين واضح وجلي محجة بيضاء ليلها كنهارها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن طريق الشر طريق الشيطان واضح أيضا وهو الباطل، احذر رزيس الله تعالى احذر رزيس النبي صلى الله عليه وسلم وإفارق الله سبحانه وتعالى إبينة بين صلى الله عليه وسلم يجو ما يجن النبي عليه الصلاة والسلام يجو اختبام قران القبري يجمع صحابة خزان إلي تجنب نعم النبي صلى الله عليه وسلم توي السيانة نحت الخراء تأخذ يجو ما شمت يجو ما خميت غيالون يجو ما خمين خزانة غنبوب نسية تلألأ في البشر في السرور السنة بأن الحسن عجبسني هو التعجيب شمارات يتشي يا خسن سيكسن شمارات يخطب خسن شان خطبة جل من ذلك أنه نذير جيش منذر حرب شمارات يتقشن التصرف شان العمل كتين الزيس ما عند انت ما عند انت ذا القدوة ذا الأسوي وذا نزيس تأسان هذا الأمر أمر ميدس لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يشنا سنس الخط في الرسل يا سما سند قشال ذي خلاه ما راح زال ها ما ميد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال له شنو خط مستقيم مستقيم يروح نيشان ثم خلخط من المستقيم يقال شنو نخدم ذي قضاض شاخ زرمد شاخ يفوت سد سد سد سد اشنو في بعد العود مصيبه ذي نشان خضوص فهم سد سد سد سد سد سبحان الله شيء الناس النبي عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم وإن يزيارني الناس من هذه سبل سينا السبل ذي بريد من الزياني قرارا على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه إيش الشيطان يدعو غاف يضل الناس عن صراط الله المستقيم من يخسر غيني النبي عليه الصلاة والسلام يخسر غيني من عد قبريد مع رب العالمين ومستشنا أبريد زيرا أبريد القرار إجاد ميري وكسيت بوزيت بريدين الشيطان لأن ونغير فانت بريدين الشيطان أقص سفغنها جهنم كل سبيل شيطان على رأسه شيطان يدعو إليه يدعو إلى النار فيكبه في النار إذن ولذلك وجب على كل مسلم أن يحصن نفسه وأن يحصن زوجه وأن يحصن أهله وأولاده وأن يحصن بيته من الشيطان الرجيم واجب خير غير حصن يخفل نفس الشيطان أن يخفل نفس الوقاية أن يخفل نفس الشيطان الرجيم هذا العدو الخبيث لأنه إذا دخل بيتك أيها الإنسان أيها المسلم عاف فيه بالفساد

أولهم رجل خرج غازيا في سبيل الله، اجنف غازيا في سبيل الله عز وجل مع المجاهدين للفتح أو لرد صولة الصائلين وعدوان المعتدين. المهم أنه غازيا في سبيل الله عز وجل، فهو ضامن على الله، أي في رعاية الله عز وجل وحفظه، حتى يتوفاه غثث غيث وفاتي رب العالمين، حتى يتوفاه أي الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة لأنه في سبيل الله غازيا، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. نخ من ندغى يعقب بسلام يتعقب في الأجر غسوب ربي في الأجر للغزو في سبيل الله ذي الغنيمة يكسب من هذه الحرب. هذا أول. وثانيا قال ورجل راح إلى المسجد، ورجل راح إلى المسجد، راح المسجد فهو ضامن على الله. كل واحد منا أتى إلى المسجد فهو ضامن على الله، أي في رعاية الله وحفظه. فاش هتسكت غسل رب العالمين وشاك فاش حيغفر من الوذان ودوسين الحضان دي المسجد لان إذا تغذن يجنغوب شديد رغبن فرغبن وجحم ابن المخال شقاس الشين وغاس شادسي قوى غاس شون انتظار به يوشاس ميغوى لا تمشي يوشاس قتي حاسب وتمشي قيم تعني الزيت. هذه صبارة يحمد صدى رب العالمين، هذه التامل الكريم. أما حضورك إلى المسجد سواء يوشاشني واش يوشي ربي خصي جدا صغال المسجد ضوابي قام رغبنا القران خمني خيك صدى رب العالمين المحرفت ذي الرعاية وشي تشنا الحفل يالو وروح يكيلك إلى من تعبد في هذا الوقت. واني عبدنا الله تعالى فهو في المسجد لأنه وقت المسجد وقت الصلاة، فالله تعالى يحفظنا ما دمنا في صلاتنا ما دمنا زقره نوير تزغى المسجد تحفظيش ربي حفظيش ربي حفظيش ربي حتى ما يوقعش كبرين تحفظ لله وفي سبيل الله وارتبه ومدغس نوير تزغى المسجد. إذا ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة. زي إشارة العبارة يتبع له الله تعالى غسر الجنة الغاية الهدف حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة. فمتى أقصى ما يتمنى الإنسان أن يدخله ربه الجنة. ما روى خسق ذي الله تعالى الموت ذي الساعة الثانية ويود الخدمة عائد يوم الغالجنة لأن قيد دار عام أو يرده هكذا الإنسان يزدغى المسجد حسن فتوى ويكار في الزلس ويرح ينصرف إلى حال سبيله أو يرده ربه عز وجل الذي المسجد غفت باع النس الغياقب بما نال من أجر وغنيمة. ثم أجر تتش الله تعالى الحضور الجماعة والإنصات للخطيب ثم الصلاة بما نال من أجر وغنيمة. الغنيمة قيد دخرجت الله سبحانه وتعالى لا تعلم لا تدري وتسين درجة على رشي دخر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وسرة ورجل دخل بيته بسلام. رجل دخل بيته بسلام يرف السلام متسمة اسم سالم ويرف بوس وهو مبيت للشر وإنما ينوى أنه في سلام. والجبود الحرب والجبود يرسلوا الدير يكثر والجبود سجارة بسلام. ثم غاتج المعنى كيسك مني وهو أنه ينطق بالسلام كما جاء في الحديث السابق فسلم على أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى لأنه قد في الدانس فهو في رعاية الله يحفظه ربه عز وجل في بيته وأولاده وأهله. الحديث رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء فمعناه أنه في رعاية الله وحفظه، فهو في رعاية الله وحفظه. ومن أجمل هذا العطاء بس غيرش الله سبحانه وتعالى أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظه. من أجمل من دسيتش الله تعالى ومتى وهو يتريد الرعاية والحفظ سوى عبد العالمين. شي شحال من ولا الزر الزر الزر الزر ملي تزرون غاي صحان غاي خرزون غاي زمان بارش آلية الحجاب قلت الحجاب ما يميزوا الحفظ ثار والله كل هذا خزعبلات وكل هذا يعني ذي الشرور إكثان دي الأمة نتيجة الجهل بدينها. فما أدري أنا غاسي خرقشان فنجاتك تقفت غريج لبضاعنا بديرين بفوح مين تقفت غريج إغرار مين تقفشين دي غرار تقفت قجمونا وشان من نعقي وشان نشدو يزدق فوس نغد قيرين ناس نغد كذان نغسام غاس تقفت خرخان. كل هذا من الأشياء من الخرافات والأباطيل من الشركيات ذي الحويجي بالطرق التوحيد للإسلام الذي يسمى صلى الله عليه وسلم. كل هذه اعتقادات باطلة الإنسان ويجي تعتقد واتحقق شياري ولا ما بشيك شنحجب ولا ما بشيك شنحجب يزديش النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عليه البيعة يبايعه على السمع والطاعة وعلى الإسلام. يروح النبي عليه الصلاة والسلام يزرغ في جنون خيط وها خيط معلق بالفصنف الناس لا الناس لماذا يا رسول الله كان الصحابة مين يجيق يزدد يسرم الناس غاثر غيكس العقدة من ثمين من علق تميمة فقد أشرك إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس شوى الناس والناس أقيك شخص قامت عمامه وصيغ الطاك غير الدين ومثل الشرك غام عند السمع التوحيد إنه وقع من توحيد الله معنى قد التوحيد يختقفر إذا توصيل تنفذ وهو يكسر مارا يفيران دي خمراون مارا يخمراون ديك يسقن قسمهم وهاتن باطل إش الحبل الممدود جار السيد عبد العالمين وحده لا شريك له فقط. أما غيرها أفي مغاري وميتا من الشو سحات شو كهان شو يجني تاري ويتقل حجوبات شو يجن قارتي بالسبب لا ويشميدي بسان لا ويغمغا منهم لا ويتسريف منهم لا ويويو منهم لا يتويوت منهم لا يتمغا في قوارة تمرش لا يتمغا في قوارة تزيد لا يتمغا في الزيد لا تتنفس لا يوحنجار كذا وقعت شو الحشت كذا كل شيء من هي باطل تعلق في السيدة عبد العالم وتعلق في بوث بودان زي الدجالين وتعلق في بوث سحاب تعلق في سيدة عبد الله سبحانه وتعالى تعلق رب العالمين كانت في نار شعيس الجزنس يا ربي فكي قوي حرق يا ربي قوي السنف شنية يا ربي احفظ يقع وذا يحفظني إلا شكية في رب العالمين. أما من التجأ غا السحارة غا الكذابين غا الجريمة عند هذا الظلم من يغمن هذا الظلم من الإسلام من الظقورة ولا من قتفت ونساء انتساعة المشين غارة غاس غاس من الدين كتازي غاس في بسي خرق العاد قلنا غارس ذي الدين في رب العالمين. وهذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والنغيب الطرنشان الباطل فهو في سبيل الله عز وجل والغيب الطرنشان الشرك والغيب الطرنشان الخرافات شان الأباطل أقد في ذمة الله عز وجل يحفظه مولاه لأن الدفع الخدين في رب العالمين وأنش الدفع التوحيد في جسم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لنا نقا فلان نقي قوي حرين نقي والدين الجديد أنت على الحق المبين هم الذين على الضلال المبين دي ولا مين جنخ الضلال. أما اشكقش على ديني على دين الله عز وجل الصحيح زيد يوسف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحصن الأول تبدأ باسم الله وكل شيء يبدأ باسم الله. ظلم الحاضر يسبيه بسم الله تسفغة الدهن بسم الله إما لا تتسدي الطبابين مش من غهيني أتني بسم الله إما لا تنيا خديس كليت مش من غهيني أتني بسم الله إما لا تنيا خو كارو كارو غات الزيرس يقبار من غهيني أتني بسم الله إما لا خصت قاعد بشان الدروس أتني بسم الله كل شيء بسم الله غير حوايجي انت حداجة انت نق يجي نقطر حوايج الله الحاجة كنا غادي الدنيا أنا أهمت منك. بسم الله. الحسن الثاني ذكر الله عز وجل عند الطعام والشراب. إن ذي حوايج اللي غادي توقعنا الطاس، أنت تفطس غادي تفطس. مما يزيد تبو بينا نتدارك، مما يزيد تشوى نتدارك، الحوايج بدل مما يخو كارو تدارك، مما يخو بيسكري تدارك، وموتو تدارك، ماشينة تدارك، طيارة تدارك، صارق تدارك، وهكذا. يخو غارق تدارك، كل شيء ما يشرع ليس الخطوات فينا. اذكر اسم ربك عز وجل على كل عمل تقدم عليه مثل هذا العمل، الركوب والدخول. ثم واثنين نتحدى جمالش دائما لأن الشيء دي البشر أمور خلق الله سبحانه وتعالى نحدى جمالشان حدى جمالشان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله، ذكر الله تعالى عند دخوله مثل ماذا؟ شو شنو خمزوا ذكر الله وهو تنف بسم الله. ذكر الله غني تنف النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تذكر اسم الله عز وجل تسميه تقول بسم الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله مغيب غير الذات بسم الله، ثم وعند طعامه مدري الناس مشى أتشجن بسم الله. ماذا يقول الشيطان؟ قال الشيطان لأعوانه يمدك رسل يوانس ذي الشياطين يقول لا مبيت لكم ولا عشاء، وغمل المبيت وغمبون وكنوس بلت الدات لأن ذكر اسم الله عز وجل ذيس، وغمب العشاء وغمب الشباب ومن ذات فتفتم ذلك تمامي لأن كان اسم المثل كان خف اسم السلاب بالعالمين. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى بلم يذففون قلت نغم يذشن دبشن الزيرس أعزكم الله غاوم شمس لأن هي غير مكلفة. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله ماذا يقول الشيطان؟ يقول لأصحابه أدركتم المبيت. ومن غاوم الهرمذا من يتسنسم وهو يتسنسم أكوانيتا أكوانيتا وإذ كان اسم انتظار بالعالمين ومن يثبت الدانس مارك قدرسا شما تقولون نسخي سقة لشان حاج تقطع أوارني هذه خذاري قبل تفوانه انتقى كيزين الشياطين من لأنه لم يذكر اسم الله عز وجل عند دخوله المبيت البيت نس يوخمك يقدر يسمع مسيد الشياطين بالجن يوى الجنة شد تسع الملائكة الملائكة ينصرفون يوكيك غير سنس الجهنة الشياطين فيوحون إليك بكل شر كل حاجة تعثنت هذا شدو حلق بني دي تسعة لأنه تبزخ بني فعز مدرس نتوى. يقول لهم الشيطان الكبير أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند ومع ذلك هو غافل بو السلطان خاك شك إيك قم السلطان من الجن خاك في السنش كي شعر في النبي السنش ما يمنع لك سنك بسم الله إلى وكي جيتي في الشيطان وراء الأعوان وخارج ذاكيك تراجع شكا درس سهزي من رقوز الغروب شكا تعرف على رقوز تينك بسم الله أهل نتحارم وخقين كيك ديما ولكن أهل نتحارم كيك تنشاء ولكن شكما نزهد حتى في بسم الله طعام تنهتز الهم من مشغار بقعد ديس المش الخدمني كيك شارك حتى الطعام كيك الشمهن تسمون سود أهل نتسزدغر ربما هم شن سرمو غاس مالي غي التوجه سنو غاس من غيش أعدسن في سغول يصرز إمن عيش الشيطان قرش الله واسقره مرحبا إن قضي من النحوة بالرجولة بالكارب غاس من غشن عشرين من هلان دي هدار ولكن تقدر علمي تقاس وصفي وعلي عز باوف الجفنس ولكن الشياطين أعوى الشياطين من الجن سوف تندكيك تعرض منهم توات تتماكيك تقصدني وقت. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت

وإنما إجي الملائكة نوع الملائكة خاص كنت بجنة لاستماع كلام الله عز وجل، وخاصة إذا كانت القراءة قراءة القرآن بصوت شجي نبي بقواعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أن صحابيا اسمه أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده من اتقن الزوير، وهذا يسمو العلم لأنه إن تغيج الغاسة تغدي المربد النس شنو الروا القرص شنو الروا جنا الروا اللي في الدار أمشي نتقديس زوير تقديس رحويج إلى آخره. يقيم لأنه تغاسي شو سيميج المجنب زيني ويتينس يجد يدريث، فأخذ يقرأ القرآن ريثما غاب كرم الحديث إذ جالت فرسه انتلقى القرآن يسحي السواك الفرس ذكر عوذ النفس وذهنشا تحرك تكشل الحركات وتجيبه طبيعية، فقرأ ثم جالت أخرى من ترمنت يعني لطورين تستهاج، فقرأ ثم جالت أخرى أيضا فقال أسيد جارت ديخ في النفس فخشيت إن سقضه أن تطأ يحيى مثل قناس يحيى إذا شميت رأس قاري نسجل أتعرف سلع وذنب نحن جانب إني تصد من يجا، فقمت إليها إن شكال خزرميت يغن والفارس والعوذنب فإذا مثل الظلة فوق رأسي مشي مغكاغ انتبه غيجن الظلة شنو جن الغمامة تشمرج سنجي وزجفينو تقعي تغز هواد وتتهقود الفارس منه جميع الملايين وتزري ولا تجل، فأخذت الفرس تنهوات يعني غير تايزريت. قال فإذا مثل الظلة فوق رأسي من ديت بالظلة فيها أمثال السرج ينشى شنو القنابر يبيت ذي الظلة تقعان في السماء عرجت في الجو أي في السماء حتى ما أراه يمشي الزق الزق الزق الزق المني قاعد بجنة المني اختفى بجنة. قال فغدوت على رسول الله يعني من المصر يشان حاجة غريب خاتم وذا السيمة وما نتفكر وغا تعقب تعقب الغا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل في جوف الليل يروس الجيف أقرأ في مربدي إذ جالت فرس همين يقعن همين يقعن همين يقعن يا رسول الله إذن إتشار حسن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن في النبي عليه الصلاة والسلام يوطغاب يا ابن خضير غاب ومشتو وفقاب فيبنى إقار إقار النبي عليه الصلاة والسلام إقار أسيد بن خضير النبي عليه الصلاة والسلام إحسى. ثم إن صغار يا ابن خضير يبنى إقار صغار غار غار المزل المزل ينسر مني يعني يوقع سمدة يوقع إذنات صحابي رضي الله تعالى عنه أرضاه. فقال له عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك كانت تستمع لك يزدت حس القراءة القرآن يفقاد بمشان منه ولو قرأت عليك صيغة قاف لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم عليك صيغة قادر يصبح خاص انت الحال الملائكة من مرة يوذر خزار غاسوت وأهل ذالي وغير مرة. الحديث قد البخاري وروى واللفظ للإمام المسلم في صحيحه. ومع الحسن الرابع إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن في الانتريجن السلسلة كان اثنين جمعات ثلاثين جمعات وغالغ ميخ غان قدجخ الحسن الرابع إن شاء الله يجي غان بذا الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل وهو قراءة سورة البقرة. فأسأل الله تعالى أن يقينا من مس الشياطين وأن يحفظنا من وساوسهم وأن يحفظ أبناءنا ونساءنا وجميع المسلمين من كيدهم وشرورهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين.